قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا الكلام مستأنف مساق سياق التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناله من الغم والحزن وما يحصل له من الحسرات بتكذيب الكفار له وعدم الإذعان لدينه وما جاء به. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون أنك صادق وقد أقروا بذلك ولقبوك بالصادق الأمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإلا في قرارة نفسهم وفيما يتسارون به أنك صادق فيما تدعوهم إليه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد دعوتني وزعمت ولقد دعوتني أي شيخ النبيات التي ذكرها أبو طالب، وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وثم كنت أمينا. هذا يقول أبو طالب ويقول قريش، تقوله قريش، كلهم في قرارة أنفسهم هذا، هو منهم من صرح ومنهم من لم يصرح، ومنهم من تسار به مع غيره من الكفار أن محمدا صادق فيما يدعوننا إليه، ولكن ماذا نصنع؟ يذهب الجاه، يذهب السؤدد والرئاسة، ونكون بدل أن نكون متبوعين نكون تابعين، وهذا لا تطيب به أنفسنا. هذا الذي حال بينهم وبين الاستجابة الملك الذي هم فيه، ولا سيما ساداتهم منعهم من الإيمان برسول الله والأخذ بما جاء به، خافوا على سلطانهم وملكهم فيكونون متبوعين أو يكونون تابعين بدل أن يكونوا متبوعين. وما أكثر التسليات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فهي كثيرة. وقد في قوله قد نعلم إنه ليحزنك، هذه للتحقيق وللتكثير أيضا، هذا كثير، يحصل لك الحزن بسبب ما ترى من قومك من التكذيب والإعراض عنك، فهي محتملة للتحقيق قد نعلم، وللتكثير أيضا، هذا كثير يحصل منك وأنك تحزن ويضيق صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، وهذه كلها مؤكدات، إنه ليحزنك، وإنه ما هو الضمير هذا في إنه؟ قد نعلم إنه، على أي شيء يعود هذا الضمير؟ ما هو الذي تقدم فيعود عليه؟ عندك يا بخاري، هذا يسمى بضمير الشأن. قد نعلم أن الشأن وأن الأمر وأن الحقيقة ليحزنك الذي يقولون، هذا يسمى بضمير الشأن، ليس ثم عائد عليه متقدم، وإنما هو يعود على ما بعده من الكلام، وهذا خلاف الضمير المعلوم، الضمير المعلوم يعود على متقدم، وضمير الشأن يعود على متأخر. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أي الشأن الله أحد، يكون متصلا ويكون منفصلا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأن الشأن لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أو لبدا، يجتمعون عليه ويتفرجون عليه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا ضمير الشأن. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهنا كذلك قد نعلم إنه أي الشأن الحقيقة لا يحزنك الذي يقولون، فسمي ضمير الشأن لأنه يقدر بالشأن. وهو ضمير تعظيم وتفخيم للأمر. قال قوله عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. قال السدي التقى الأخنس ابن شريق وأبو جهل ابن هشام، وهذا معضل كما ترى. فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب، فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. هم والله يعترفون بهذا، وهذا وإن كان معضلا لكن قد جاء عن بعضهم. لما ذهب بعض الصحابة إلى مكة وقد أسلم فالتقى به، وكان ذاك الكافر يمر عليه إذا أراد الشام، فنزل على ذلك الذي بينه وبين زمالة قديمة، فنزل عليه فسمعه يسب محمد صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ثم قال والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاتلك وأنك ستقتل. قال محمد قال هذا؟ قال نعم محمد قال هذا. فذهب إلى زوجته وهو في غاية الخوف وقال إن محمد لا يكذب، هذا الشيء سيحصل إن محمد لا يكذب، وما عرفوا عليه الكذب. لكن جاءه أبو جهل حث على الخروج إلى بدر، وما كان يريد أن يخرج ويعرف أنه سيقتل. محمد قد أخبر، فدخله الجبن والخوف من هذا الخبر الصادق، ولكن تردد عليه أبو جهل حتى أخرجه وقتله مع أصحاب قريب بدر. فهم يعلمون ما كذب محمد قط، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هكذا كل مبطل والله إنه لا يعلم أن الحق هذا هو الذي عليه أهل الحق، ولكن عناد وأسباب أخرى أيضا تمنعه من الأخذ بالحق. فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ انظر هذا هو السبب. إذا ذهب هؤلاء بهذه الأشياء وش يبقى لنا نحن؟ أحسن نبقى على ما نحن عليه ويبقى لنا ملكنا وسؤددنا ورئاستنا وهذه الأعمال التي نقوم بها، ونكون تكون لنا بها الوجاهة عند الناس. هذا ما ثبت كما ترى معضل، ولكن هذا هو الحال في أبي جهل وفي غيره من المعاندين المشاقين للحق، الخوف على السلطان والملك. ولكننا نكذب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقال ناجية بن كعب قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم لا نتهمك ولا نكذبك ولكننا نكذب الذي جئت به. فأنزل الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون بأنك كاذب فإنهم لا يكذبونك. قرأ نافع والكسائي بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد كما هو عندنا لا يكذبونك، وقرأ الآخرون بالتشديد من التكذيب، والتكذيب هو أن تنسبه إلى الكذب وتقول له كذبت، والإكذاب هو أن تجحده كاذبا. والإكذاب هو أن تجده كاذبا، هذا الإكذاب. والتكذيب أن تنسبه إلى الكذب. هذا تفريق لغوي بين الإكذاب وبين التكذيب. التكذيب تنسبه إلى الكذب، والإكذاب أن تجد كاذبا، ما نسبت أنت لكن وجدت كاذبا يكذب. وتقول له كذبت، والإكذاب هو أن تجده كاذبا. تقول العرب أجدبت الأرض، أجدبت الأرض وأخصبتها، إذا وجدتها جدبة ومخصبة. قوله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يقول إنهم لا يكذبونك في السر لأنهم قد عرفوا صدقك فيما مضى، وإنما يكذبون وحيا وإنما يكذبون وحي ويجحدون آياتي. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم ما يكذبونك يعلمون أنك صادق ويقرون ذلك في السر، ولكنهم يكذبون آياتي فلا عليك منهم. فالله سبحانه وتعالى يتولى ذلك الأمر، فأنت مضي في دعوتك وهم يكذبون آياتي، والله سبحانه وتعالى سيريهم آياته جل وعلا وسيبطش بهؤلاء المعاندين. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قال قوله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يقول إنهم لا يكذبونك في السر لأنهم قد عرفوا صدقك فيما مضى، وإنما يكذبون وحي ويجحدون آياتي كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قوله تعالى، تأين من تفسير هذه الآية، وكما سمعت فيها تسلية من تسليات الكثيرة التي في القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تذهب نفس عليهم حسرات ولا يحزن بما يصنع هؤلاء المخالفون له والمعاندون لدعوته. ثم أتى بتسلية أخرى له عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن الله ما شاء سبحانه وتعالى، فلو حرف امتناع لامتناع، ولو شاء الله لجمعهم، لكن الله سبحانه ما شاء هذا، فلذلك لم يجمعهم على الهدى، لما يعلم أنهم ليسوا أهلا للهدى وللهداية ولنيل ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير، فحرمهم الله سبحانه وتعالى الهداية لعلمه السابق الأزلي أنهم ليسوا محلا لها. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن ما شاء سبحانه أن يجمعهم على الهدى لعلمه بهم، فجعلهم على هذا الحال الذي هم عليه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهداية الله فضلا سبحانه، وإضلاله عدلا جل وعلا، فالهدى من الله والإضلال من الله، ردا على المعتزلة المنحرفين في هذا الباب. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكنه ما شاء. فلا تكونن من الجاهلين، فلا تفعل فعل الجاهلين، وهو حاشا عليه الصلاة والسلام، لكن يحذره ربه أن يفعل فعل هؤلاء الجهال فيحزن وتذهب نفسه عليهم حسرات. لا تفعل هذا الصنيع، هذا فعل الجاهلين، وأنت أبعد ما تكون عن هذا الذي يفعل الجهال، فحذره من هذا الصنيع وقد عصمه منه سبحانه وتعالى. وهذه كما سمعت من جملة التسليات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عموم البلوى يهونها بعض التسليات وبعض المهونات، تهون عموم البلوى، وإن لا شك أن الشخص يجد في نفسه إذا أعرض قومه عنه، بل أعظم من ذلك إذا حاربه قومه وهو يريد لهم الخير ويريد لهم الهداية، ولقد كذبت رسل، وأكد الله سبحانه هذه التسلية بالقسم، ولقد كذبت، والله لقد كذبت رسل من قبلك. فهذا الذي وقع من هؤلاء تجاهك ليس هو بأول ما صنعه الكفار مع رسلي ومع من أرسلت، فأنت لست ببدع ممن كذب وممن أعرض عنه وممن حورب، فإنه قد حصل لغيرك من الأنبياء ولغيرك من المرسلين، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فكانت العاقبة لهم. فاقتدي بهم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، فإن العاقبة لك كما كانت العاقبة لهم. وهذا له ولغيره من الدعاة إلى الله هذه التسلية، ولقد كذبت رسل من قبلك. إيش حصل منهم لما كذبوا؟ صبروا على ما كذبوا وأوذوا أيضا حتى أتاهم نصرنا، فانتهت الغاية بالعاقبة الحسنة لرسلي، وانتهت العاقبة السيئة للمكذبين لهم. كانت الغاية السيئة للمكذبين لهم، والغاية والعاقبة الحسنة لأهل الإيمان. فعلى هذا فاقتدي بهم يا محمد ولا تحزن، واصبر كما صبروا حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم نصرنا، فإنا لا نخلف الميعاد. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف ميعاده ولا يخلف وعده جل وعلا، ولكل أجل كتاب، لكن نحتاج إلى أن نصبر. وإلا الله يقول ولكل أجل كتاب، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولكن الأمور تحتاج إلى صبر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نحن نستعجل الأمور فقط، ونريد الأشياء تقع في حياتنا والكرامات تحصل في حياتنا. يا أخي ربما ينصر الله ما أنت عليه من هذا الخير الذي قد أظلمت الأرض بحربه بعد موتك. يسر الله من يأخذ بالخير الذي أنت عليه ويدعو للخير الذي أنت كنت تدعو إليه ويحصل النصر لهذا الخير، سواء حصل في زمنك أو حصل بعدك، فأنت منصور. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن الرسل من قتل، من الرسل من قتل، ولكن الله نصر ما دعوا إليه، ما دعوا إليه أصر ما دعوا إليه الرسل، وإلا من الرسل مسكين قتل عليهم الصلاة والسلام قبل أن يحصل شيء من النصر الذي في الدنيا يظن بعض الناس، لكن دعوة نصرت بعده، فأرسل الله بعدها رسل. وهكذا وأقام الله ما دعا إليه من تقدم من قتل، ويأتي الرجل أو يأتي النبي وليس معه أحد، وهذا منصور، فإن الله نصر دعوته ونصر ما دعا إليه مما بعثه به. فلا تظن النصر هو على طريقة واحدة أو نوع معين أنه يكون في حياتك، هذا نوع من النصر، وأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا ويأخذون بما أنت عليه، هذا لا شك أنه نصر وتفرح به النفوس. ولكن من النصر أن ينصر ما تدعو إليه، وإن لم يأخذ به الناس في زمنك أو تأخروا بعد حين فأنت منصور. فهذه سنة الله ماضية حتى أتاهم نصرنا، فهذا وعد الله سبحانه وتعالى الذي وعد به رسله ووعد به أولياءه. إنا لننصر رسلنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله قد كتب في اللوح المحفوظ، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ضاق صدره وحصل له من الأسى والحزن ما حصل حتى أتاه نصر الله سبحانه وتعالى، ودخل الناس في دينه أفواجا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأكد ذلك جل وعلا بقوله ولا مبدل لكلمات الله. هذا شيء ماضي ولا يتبدل أبدا ولا يتغير، فوعد الله كائن كائن، وأنت منصور على المكذبين لا محالة. وفعلا نصره الله على المكذبين، هؤلاء دخلوا في دينه، الذين كذبوه آدوه دخلوا في دينه، كثير منهم دخل في دينه وأخذ به. ولا مبدل لكلمات الله. قال ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبر المرسلين، وهذا منه أننا نصرناهم بعد تكذيب لهم، نصرناهم بعد تكذيب وأذية لهم، وأنت سننصرك بعد تكذيب وأذية لك، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قال رحمه الله قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك، أي كذبهم قومهم كما كذبتك قريش، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذه سنة ماضية بتعذيب من كذبهم حتى أتاهم نصرنا، بتعذيب من كذبهم، الجزاء من جنس العمل، عذبهم الله سبحانه بتعذيب رسله وأذية رسله وتكذيب رسله. قال فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، بتعذيب من كذبهم. قوله ولا مبدل لكلمات الله، لا ناقض لما حكم به، حكمه ماضي سبحانه وتعالى، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، فهو ماض حكمه في رسله وفي غيرهم أيضا كذلك. ولا مبدل لكلمات الله، لا ناقض لما حكم به، وقد حكم في كتابه بنصر أنبيائه عليهم السلام، فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال إنا لننصر رسلنا، وقال كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي. هذه كلها تريح العبد، هذه مريحات للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله ناصر دينه جل وعلا، ناصر دينه وغالب على أمره. وقال الحسن بن الفضل لا خلف لعداته، وفي نسخة قال لعداته، عدات جمع عدة، لا خلف لعداته، جمع عدة، لا خلف لعداته. قوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ومن صلة كما تقول أصابنا من مطر، أي أصابنا مطر، هذا على رأي الأخفش من صلة، وإلا منهم من يجعلها للتبعيض، وهم الجمهور يجعلون من هنا للتبعيد، ولا يرون جواز من في الإثبات، وإنما شرط زيادة من هو أن تسبق بنفي وتدخل على نكرة، وهنا تخلف الشرطان، لم تسبق بنفي بل سبقت بإثبات ودخلت على معرفة ولم تدخل على نكرة، هذا شرط زيادة من عند الجمهور، ما جاءنا من بشير أن تسبق بنفي وتدخل على نكرة، ولا تزاد من في الإثبات، ولا كذلك مع دخولها على معرفة، وهنا الشرطان مفقودان، ولكن الأخفش يرى جواز زيادة من في الإثبات مع دخولها على معرفة، واختار هذا ابن مالك في التسهيل رحمه الله، ونظر له هنا كما تقول أصابنا من مطر، أي أصابنا مطر، فزيدت من هنا في الفاعل مع أن الكلام مثبت. هذا نكتفي به إن شاء الله، نؤخر الآية الأخرى وإن كان كبر عليك إعراضهم إلى وقت آخر.